بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي. تشاهدون هذا البرنامج أحبتي من أرض الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس عليه السلام، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال. أحبائي، دعوني ورحبوا إياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. إياكم الله وأهلا وسهلا بكم. طبعا أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد قليل أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. سماحة السيد، عندنا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. أبو مصطفى من كربلاء يقول: والدي طاني مبلغ من المال، فأريد أسوي ثوابات لوالدي متوفية، يصير ما أقل له؟ هذا واحد. ثانيا، والدي تمليك، اي فبعد القبض يصير ملك له، يقدر يتصرف فيه، ويريد يسوي ثواب لوالدته، يريد يصرفه باي مورد اخر يجوز له. الثواب طبعا هو اللي يسوي الثواب يصل الى صاحب المال، اي الى صاحب المال، يعني صاحب المال ظاهرا انت اذا اعطاك اياه هبه. نعم هو يؤجر ايضا لانه هبك هذا المال، يعني ايضا انه اذا واحد وهب الارحام فتشي ايضا يؤجر على هذه الهبه. عشان أم علي من بابل تقول: ابني تعرف على فتاة من مذهب غير المذهب الشيعي، فهل يجوز له أن يتزوج بها؟ نعم يجوز للمؤمن، يعني الشيعي يجوز للمؤمن أن يتزوج من المخالف، من المخالفة، من المذاهب، يعني امرأة من بقية المذاهب الأخرى غير الناصبية. إذا كانت ناصبية لا يجوز، أما غير الناصبية يجوز. وكذلك يجوز للمرأة المؤمنة أن تتزوج من المخالف غير الناصب، الناصب ما يصير، يعني اللي يبغض أهل البيت أو يعاد أهل البيت لا يجوز الزواج منه، أما غيره من المخالفين يجوز على كراهة. نعم لو خيف الضلال على المؤمن، هذا الرجل المؤمن اللي يتزوج من المخالفة أو المؤمن اللي يتزوج من المخالف، إذا خيف عليهم الضلال في هذه الحالة لا يجوز هذا الزواج. أحسنتم. أبو علي من بغداد أول اتصال، سلام عليكم يا أبو علي. السلام عليكم حبيب قلبي. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو علي، الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. قناه مالتكم هاي الفضائيه، حياك الله، بارك الله فيك. اقدر احكي ويا السيد بلا زحمه؟ تفضل. يسمع كم يوم اتصلت السيد قال يقعدون بيناتهم يتفاهمون على مود شركي. فشركي اقول لهم نتقابل وجه بوجه، ما يقبلون. زين اخي يمين الله احلف لكم انا بابو الفضل العباس، ما يقبلون. زيت اخوتي حوالي بالعشرين مره ما قبلت ترجعها. زين يا بشتردين قالت اعطيني الحاضر والغايب وانا اطلق. زين انا ما اريد اطلق. انا ما اريد اطلق، اليوم قدمت دعوه بالمحكمه راح اسوي لها بيت طاعه. زين انا بكل صفات العجي بها وديت، ما خليت لا ساده لا ناس خيره لا احد يقول ما رجعها. زين في حاله شو اسوي؟ وأنا إمكانيتي مو كلش بس الإمكانية، وأنا أدفعهن يلا أدفع المال الحاضر خمسة والغائب خمسة. واضح. هي أختي. شكرا يا أبو علي، إن شاء الله تسمع الإجابة مرة أخرى من سماحة السيد. أم مروة معانا من النجف، سلام عليكم مروة. سلام عليكم. عليكم السلام حجية، أهلا وسهلا، تفضلي. السؤال. تفضلي حجية. ايه نزلت اتوضا احدى التواليتات، لقيت تركيه صغيره ما عرفتها متهايه شبه ذهب تضميتها، يعني زين تكرم الدلوع يعني مات المغاسل، يعني هي بتطيح بالمرأة. زين اخذتها اني من رجعت من الزياره، رحت فرقت هاي ذهب التركيه غرام. زين ايه صدقتها بعثها وصدقت بها يعني، بس صدقت الوالد كي هي محتاجة. بعد نشوف شنو هذا الحكم، هاي التركية واضح. شكرا يا أم مروة. أم رائد معانا من السماوة، السلام عليكم رائد. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله حجي. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ذات السبوع هذا قبل هاي يوم السبت الجزء اتصلت ويا السيد بس ما جاوبني. زين شنو سؤالك؟ وضح لي يعني احنا على أمانة هاي 400 دينار أمنت عندنا وجع عمك اختبو بالسبعينات وظل هسه صار 60,000 ل 400,000 وين نوديه؟ هل من نطيه؟ ما تقبل تاخذ هي؟ جاوب اتصور سمعت السيد، ولكن مع ذلك لا ما قال يعني وين نوديه؟ نتصدق بيهين نطيهين المن نطيهين؟ هن امانه مو دين، هن امانه. واضح. اي ابو محمد معانا من بابل، السلام عليكم ابو محمد. هل سماحه السيد بلد احمد تفضل. السؤال انه اني كنت سابقا ما عندي طفل، ما عندي طفل في البدايه. زين. كنا في زياره للامام الكاظم سلام الله عليه. زين. احد الاقارب قال لي انه اذا يصير عندك طفل وقدنا زياره للامام الكاظم سلام الله عليه. نعم. من رحنا للامام الكاظم سلام الله عليه يعني احنا بقيت شمع عند الطفل، صاح عند الطفل، هاي العائله اللي قالوا له اخذنا للامام الكاظم وغيرهم من العوائل صارت عندهم ياهم اشكالات، يعني خلينا نقول مقاطعه يعني بيناتهم، لا محاكمين ولا يطبون ولا يطبونهم. زين. يعني بهاي الحاله انا اريد اوصي ندري. يصير انه مثلا يعني انه اخذ مواد مثلا او مثلا هم اللي يعني اوحاني مثلا وعائلتي. ابو محمد يعني ابو محمد عيني انت من اندرت ذكرت الصيغه الشرعيه للنذر؟ نعم قلت انه اذا صار عندي طفل. مو انه اذا صار. ما ذاكر. ما ذاكر الصيغه. لا صيغه لله علي. ذكرتها لله علي لو لا؟ لله علي. واضح واضح. واضح ابو محمد تسمع الاجابه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لا ما قلت لله علي بس قلت اذا صار عند الطفل، هم قالوا اذا صار عند الطفل. واضح. اخذنا للامام الكاظم يعني كزياره يعني مجموعه. واضح ابو محمد ان شاء الله تسمع الاجابه من سماحه السيد. ابو مصطفى معانا من الديوانيه، السلام عليكم. وعليكم السلام بشرف محترم. حياك الله بارك الله فيك، الله يعزك ويسلمك ان شاء الله. السلام الله عليك وعلى ضيفك الكريم السيد. حياك الله بارك الله فيك. السلام ورحمه الله. كث اسئله الى ما في الزحمه. تفضل. السؤال الاول اخذت صلاه اجاره صيام صيام اجاره، وبالتالي انا وابني قدرنا نصوم هذا الشهر، انا علي 15 وهو علي 15، في خلال 15 يوم قدرنا نؤدي هذا الشهر. زين. هذا الامر بحد ذاته يعني صحيح لو مو صحيح؟ يعني يغني عن الإجارة وعلى العلم النية أنا نويتها لمدة 15 يوم وابني نواها لمدة 15 يوم. اللي طاق الفلوس قلت لهم إنه ابني همات وياي راح يأدي. أحسنتم. ما كان أكو شرط بيننا وبينهم على إنه أنا أصومه بالكامل. واضح. ما كان موجود شرط. مجرد انه صوم اجاره وبالتالي قدرت انا وابني نساعد به. واحد. هذا بالنسبه للسؤال الاول. تفضل. السؤال الثاني المتعارف على الزنا الشهود اربع عدول. اليوم اقول لو كان الشخص المتزوج عنده كاميرا وينصب كاميرا على الغرفه وشاهد بالكاميرا الشخص الزاني مع زوجته، هل هذا يكفي على عدم تحديد الشهود الأربعة؟ يعني هل يكفي هذا لإقامة الحد مثلا؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث قضية الحيض والحيض المتعارف على على على غسل الجنابة ينوب عن الوضوء إلا إذا أحدثت المرأة قبل الجنابة، فعليها الغسل المتعارف عليه بالمثال الشرعية وعليها الوضوء. أقول بالنسبة للحيض ألم يكون هذا الغسل أيضا كذلك مع وضوء، مع العلم أن مخرج الحيض هو نفس مخرج الجنابة؟ شكرا جزيلا. شكرا. حياك الله. أم أحمد معانا من النجف. سلام عليكم أم أحمد. سلام عليكم. عليكم السلام حجية. تفضلوا. عندي سؤالين. تفضلي. سمعت إنه من جماعة بأن الوضوء إذا مثل أغسل وجهي. إيه. وأجي أتوضأ يقولون يعني إلا تنشفين وجهك وأديك لا ما تجين تتوضين. يقول أنا ما يصير مدلل وتجين تتوضين. واضح. للوجه وللإيد. واضح. وثاني شيء احنا يعني قاعدين يعني ويا عيال يعني اخوان زوجي وهاي يعني هسه احنا الحجاب لابسين اقول يعني كيف الرجل يعني هم يصير يعني نلبس يعني جواري هم لابسين. واضح. شكرا يا ام احمد. جيد. أم نور من بغداد كان عندها سؤال الحلقة السابقة تقول بالنسبة للفلوس السويسرية ما أخذ فلوس بال95 وكان المثقال في حينها من 40 إلى 50 ألف دينار الآن شون أرجع المبلغ؟ نعم. يعني يقدر هذا المبلغ في ذلك الوقت يجيب كم مثقال ذهب يجيب 10 20 30 فيصير مصالحة على نصف مقدار الذهب نصف مقدار مثاقيل الذهب إذا كان مثلا 20 فيصير مصالحة مع الطرف الآخر على 10 يعني على النصف ويعطى نصف هذا المقدار. جيد. زهراء من ديالة تقول قارئ عن رواية عن الإمام الصادق أنه يعني مستحب الصلاة للأئمة سلام الله عليهم يصير بركعتين عن جميع الأئمة لو كل إمام لازم ركعتين. يصير يعني أنه تصلي ركعتين وتبعث ثوابها للأئمة وتهدي ثوابها للأئمة ويجوز أنه لكل إمام ركعتين تهدي ثواب ركعتين لكل إمام. جيد. سؤال آخر كان عنده بالنسبة للصلاة الواجبة بالنسبة للتكبيرة بعد القنوت عندنا التكبيرة الواجبة بداية الصلاة بالنسبة للتكبيرة هل هي واجبة بعد القنوت؟ مستحب هاي قبل القنوت قبل لا يقنت يعني قبل لا يباشر بالدعاء بالركعة الثانية يستحب أنه يكبر الله أكبر ويقنط هذا التكبير هذا مستحب قبل القنوت. أحسنتم سمع سيد. نأخذ عماد من البصرة. عماد سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. حياكم الله. ثلاثة أسئلة من السيد. تفضل تفضل. سؤال الأول سيدنا أنا كنت يعني طفل بخطيبتي ينزل هذا السائل اللي هو نزي فما كنت أعلم هيك من أختصر أختصر غسل الجنابة من عنده وأصلف هذا لك. بس في اللحظة أنتوا كان عندكم عقد شرعي بيناتكم؟ هي أكو عقد بس حتى يعني حتى غير زوجتي من أختصر يعني شخص كيفة كان ساي عندي الحالة مذي قصدك؟ اي هاي سائل يعني سائل نعم نعم شفافة نزل. واضح. شكرا جزيلا. ها عندك سؤال اخر عماد؟ عماد يبدو الاخوة في الكنترول عماد يبدو كان عنده اكثر من سؤال اذا اعاد الاتصال. حيدر من ذي قار. سلام عليكم حيدر. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا حيدر. أنا مديون ودين إن شاء الله خلال سنة أقدر أوفي. زين. وبس أنا خايف لأن يعني عمر بيض الله خاف أموت هاي الفترة الخفاف. عمرك طويل إن شاء الله أبو كرار. لا يا عمر بيض الله واحد لازم يفكر. بارك الله بك. أنا إن شاء الله أتخلص من هذا المأزق. واضح. هاي أولاً. هاي أولاً. ثانياً الأطعام 60 مسكين أنا بداية عمري ما سمعت ورد أطعام مثلاً 60 مسكين. هاي المسكين الناس غالبا ما ترضى زحمة نعطيها كيلو وطحين شلون أسوي فتاة هاي الشغلة؟ واضح. الله يرضيك. مع السلامة. حياك الله يا حيدر. مع السلامة. جعفر معانا من النجف. سلام عليكم جعفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا جعفر. بس احنا ما حكم الفائدة المستلمة من البنوك بالدول الإسلامية من البنوك الأهلية والحكومية؟ البنوك الأهلية والحكومية. واضح. حياك الله يا جعفر. أم رؤى معانا من كربلاء. سلام عليكم رؤى. بدي عندي مولك وأريد أسوي وسط، بس أريد يعني هو أنا مجلس نساء يعني هم دراسات للفتين، وأريد أوقف أهم يكون يعني لطالبة الحوزة يبقى بس الموضوع للدراسات يصير، يعني هو اللي يوقف يحدد شي يريد الوقف مالته شي يكون من يروح للوقف. يعني أنت صاحبة يعني الملك؟ ما أنا صاحبة الملك. وأريد اسم أمي يعني ثواب الوالدتي. واضح، شكرا يا امرأة. ام محمد، ام محمد معانا من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، حياك الله حجيه، تفضل يا با. اولا عليكم السلام، نشكر السيد على جهودكم ونشكر قناه المعارف، بارك الله فيك. ابني اريد اسال مؤسسه العين للسيد السستاني يصير يقدم لها الخموس مثل الصدقات، أريد أتوضح أن نقدم لها رد المظالم، هاي يصير كنا نعطيها لمؤسسة العين. واضح، شكرا يا أم محمد. أحمد معانا من صلاح الدين. سلام عليكم يا أحمد. عليكم، تحياتي أستاذ إليك ولضيفك الكريم. حياك الله، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. شكرا يا أحمد. سؤال بدون عليك، تفضل. بالنسبة للغسالة هاي الموجودة مثل اللمس الأوتوماتيك، الغسالة؟ بعض النساء يضع الغسالة اللمس الموجودة الأوتوماتيك. بلي بلي. بالنسبة للملابس أظن ملابس مثل النكسة عندها نجمس البول أو مني نقاس عيني تطهيرة مثلا داخل الغسالة، هل يجوز مثلا هو يطهر الملابس قبل أن يضع بالغسالة أم هي تطهر مثلا الغسالة؟ نعم. سؤال ثاني. إيه؟ السائل الذي يخرج من المرأة أثناء الشهوة أو أثناء المداعبة هل ينجس الملابس؟ الذي يخرج من المرأة؟ أو الفراش؟ نعم، السائل الذي يخرج من المرأة أثناء المداعبة. نعم. هل يتنجس الملابس مثل أو الفراش؟ واضح. شكرا لكم. حياك الله. أم رائد؟ أم رؤى؟ أم رؤى السلام عليكم. عليكم السلام. أم رائد، أم رائد ما اتصلت سابقا. أي أنا ساعة اتصلت وانقطع الخط ما. أها جيد جيد جيد. نعم يا أم رائد. أي عد السؤال على الطحين. إيش بيه؟ كيس الطحين نوديه للخباز نطي 50 كيلو طحين نطي 20,000 يطي لك 350 جلطة، هذا هم بيه إشكال يعني. يعني تطي طحين وفلوس؟ كله يخلط. ها؟ تطي طحين وفلوس؟ نعم. أي نطي طحين ونطي فلوس. زين. هو يظل عدل الطحين يعني شهر شهرين يظل يطينا يناوشنا 20 ولا 20 أشي خبيز. واضح. هذا بإشكال. شكراً. والسؤال يعني. الثاني زيارة عاشوراء مثلا واحد يريد يزورها يتوجه للقبلة أو يتوجه للإمام الحسين مثلا كربلاء. واضح. يزور. شكراً يا أم رائد. حيدر معانا من الديوانية، السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا حيدر. هذا سؤال للسيد الفاضل. تفضل يسمعك السيد. تفضل استاذ. سيدنا الجليل، انا بديت اصلي وعمري 10 سنوات. زين. والصلاه يعني كانت صلاه تعتبر صلاه طفل يعني مو صلاه بداياتها، وظلت يعني ما متاكد بالضبط الفتره اللي ظلت بها صلاه غير مضبوطه، قد يكون تجاوزت العمر 15 وانا ما ضابطها من ناحية الوضوء من ناحية القراءة من ناحية يعني اركان الصلاة. انت متأكد انه خلل بصلاة يجب اعادة الصلاة؟ متأكد؟ لو ما متأكد. نعم استاذ. اقول انت متأكد اكو خلل يجب اعادة الصلاة؟ يعني من تجاوز تحديدا. نعم. بس ما متأكد تحديدا يعني في حينها يعني، بس اقصد يعني انت شاك انت لو متيقن؟ لا شاك. واضح، شكرا يا حيدر. حميد معانا البصرة، السلام عليكم حميد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا حميد. السلام ورحمه. ممكن سؤال مسرح سيد؟ تفضل. تفضل. طيب انا عندي سؤال. انا بالسنين الاولى من بلوغي بغسل الجنابه ما كنت يعني اعرف ان غسل الجنابه واجب اصلا، ما كنت اسمع به. اها اي فيعني شنو عن الصلاه يعني قضاء علي والصيام همين. واضح. السؤال الثاني بلش احنا تفضل. بالنسبه للنذر، اذا نذرت وقلت الصيغه بليشات يعني قلت لله علي فعل شيء يعني مثلا ترك شيء محرم، يعني اذا خالفت يعني باشكال يعني بكفاره او كذا، وشنو هي الكفاره؟ واضح. مشكور. حياك الله. ام زينب معانا النجف. السلام عليكم زينب. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حجي، تفضل. سؤال سمعت السيد، ايش كان سؤال؟ السؤال الاول بالغسل الواجب، اذا اغتسلت وكملت وطلعت من الحمام يعني وراها مثلا بربع ساعة مثلا لقيت في البتان على الصامرة او في شيء يعني هي على صغر الماء، وين؟ بأي منطقة؟ فهذا يوجد إعادة الغسل؟ بأي منطقة؟ نعم بأي منطقة؟ على الجسم لو على الملابس؟ بالرجل. لا لا لا على الجسم ترى. بعد إتمام الغسل ما على اليد أو الرجل. فهل يوجد هذا إنه أعيد الغسل؟ نعم. واضح. مرة ثانية. السؤال الثاني كيفية الخمس؟ إذا مثل حق الإمام هل إنه السيد السيستاني، أنا مقلد السيد السيستاني، يعني مطينا رخصة انه احنا مثلا ننفق حق الامام بالجهات اللي قاعدة مثلا ناخد مع وائل الايتام، اذا اريد انفقها عليهم يعني هم ادب مثلا لو الا مثلا اخذ اجازة من السيد. واضح. زين. السؤال الثالث، مثلا عندي اغراض هدايا، مجموعة هدايا هواية ومرت عليها اكثر من سنة، اذا اريد اخمسها لازم ادفع فلوس لو اخذ من عندهم يعني بقدر خمسهم احسب قيمتهم مثلا وانطي من هاي الهدايا؟ شنو الهدايا؟ احسب قيمتهم وادفع فلوس. هدايا ملابس يعني وعطور وما شابه. واضح. شكرا يا ام زينب. حيدر معانا من واصل. السلام عليكم يا حيدر. عليكم. عليكم السلام ورحمه عليكم الله. حياك الله يا حيدر. تفضل يا حيدر. تفضل. السؤال الأول عندي، العفو، عندي علي دين يعني دين كبير يصير وما أقدر أسدده، يصير يعني أقترض من البنوك الأهلية، لو الأهلية العفو إلا من الحكومية. واضح. السؤال الثاني، السؤال الثاني يعني شخص مرات يهدي لي، يعني ما أعرف شنو مصدر فلوسه، يهدي لي يجيب لي مثل ملابس أو يجيب لي أكل، إيه؟ أنا متردد مع ماله شبهة أو صحيح ما متأكد من ماله شنو، أقبل هديته أردها. واضح. شكرا. الأخوة في الكنترول الأسئلة صور كافية، لأنه أم محمد نأخذ آخر اتصال. أم محمد مين؟ من باب. السلام عليكم محمد. عليكم السلام. أهلا وسهلا. حياك الله حجية، تفضل. السلام على الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أم محمد. سلام عليك السؤال. أي. أي والله. تفضلي. بس لا نسيت السؤال أم محمد. نسيت السؤال أم محمد. نكتفي بهذا القدر سمحت السيد من الأسئلة ونبدأ إن شاء الله على بركة الله. عندنا الأسئلة، عندنا بقى سؤال أخير. تقول السائلة أنه الآن انتشر في المجتمع مسألة الزواج المنقطع، وبدت هناك تأثيرات اجتماعية على الحالة الزوجية على العائلة، فمن ناحية الفقهية، من ناحية الحلال أو الحرام، هل جائز محرم ما هو الرد؟ نعم، بالنسبة للزواج المؤقت أو المنقطع، هو زواج مثل الزواج الدعم، وإن كان يختلف في بعض الشروط يختلف عن الزواج الدعم. نعم. ولكن على كل حال هو يعتبر زواج شرعي، يصير اتفاق بين الرجل وبين المرأة. المرأة إذا كانت مطلقة وأرملة، نعم، يصير اتفاق بيناتهم ويصير عقد، يذكرون يعني المدة الزمنية ويذكرون أيضا المهر، يعني هم المدة وهم المهر أيضا كذلك ينذكروا، هذا عقد صحيح. أما بالنسبة للباكر فلا بد من إذن الولي سواء كان الزواج دائما أم موقتا. نعم أحسنتم. إذا نبدأ بأسئلة اليوم إن شاء الله هذه الليلة. أبو علي من بغداد، ظهر سبق وأن طرح هذا السؤال أنه كنت زعلانة عند أهلها ما يقبلون يرجعوها. الآن يقول أنا ما أريد أطلق، وطلبوا من عدي أنه أعطيها المهر وأنا حاليا ما عندي يعني أنه نعطيها المهر. إذا الزوجة هي تريد تطلق، هي كارهة للزوج وهي تريد تطلق، فلا بد يعني فلا بد أن تتنازل هذه الزوجة. تتنازل بحسب الاتفاق بمقدار المهر، المهر نفسه بمقداره، أكثر من عنده أقل، لا بد أن تتنازل. يعني مو هي تريد الطلاق، تريد تطلق وتريد أيضا المهر مالتها. إذا هي تريد تطلق فلازم تتنازل، لازم تبذل، لأن هذا راح يصير طلاق خلعي. هي رايدة الطلاق، هي كارهة للزوج، فتبذل تتنازل بحسب الاتفاق، مثلا تتنازل عن المهر ويطلقها الزوج. متى الزوج يعطي المهر؟ إذا أراد هو يطلق، الزوج إذا أراد يطلق. يعني الزوج إذا ما أرادت الطلاق، الزوج أراد يطلق، هذا طلاق رجعي، لا بد أنه يعطيها المهر كله إذا داخل بها، وإذا ما داخل بها نصف المهر. أما هي تريد الزوجة، هي كارهة للزوج وهي تريد تطلق، وهذا الطلاق يسمى طلاق خلعي، فلا بد أنه تبذل، لا بد أنه تتنازل حتى يطلقها. زين، يقول أنا ما أريد أطلق أصلاً. بيده قضية الطلاق، بيد الزوج. إذا ما يريد يطلق ما يتم طلاق. نعم الحاكم الشرعي ممكن في بعض الموارد الحاكم الشرعي يطلق، لكن هو الطلاق بيد الزوج، إلا في بعض الموارد اللي الشارع حدد أنه في بعض الموارد يكون الطلاق بيد الحاكم الشرعي. جيد. أم مروة من النجف تقول أثناء زيارة في إيران في الصحيات لقيت تركية ما أدري بيها كانت شبه أو ذهب، بعد ما رجعت للنجف تأكدت أنه ذهب وكان يعني غرام وزنها، مبلغ الغرام صدقت به، هل هذا عمل صحيح أو شيء؟ هو لابد أنه تعرف فيه، التعريف يكون من حين الالتقاط لمدة سنة، تعرف إن هي زائرة والتعريف ممكن لمدة سنة، ممكن تستني بشخص، ممكن تستني بشخص في في في في تلك المنطقة. هو يعرف لمدة سنة، وبعد السنة إذا ما وجدوا المالك ما عثروا عليه يتصدقون بهذا المال على الفقراء المتدينين، أو لا يحتفظون به إلى أن يجي صاحبه. جيد. أم رائد من السماوة تقول سألتكم قبل كم حلقة حول الأمانة، أمانة مرة مطيتها زوجي عمته 400 دينار في ذلك الوقت، وكل ما ردنا نرجع لها ما قبلت. الآن مبلغ الأمانة يعادة 60,000 دينار، نريد نطلع هي شنو الأمانة هي؟ فلوس. لا ليش عادة 60,000؟ إيش قد هو الأمانة؟ 400، يقول حسبناها 400 دينار، هذا الحكي بالتسعينات. إذا فعلا أمانة ومبقينها هي ترجع نفس الأمانة، لأن هو مو من حقه يتصرف، لا من حقه يبيع، لا من حقه يشتري، إلا إذا قالوا له مثلا اشتري به أو ما اشترى مثلا. أما إذا هو قالوا له مثلا هذا مبلغ أمانة بقي عندك، فهذا يبقيه مثل ما هو، ما يتصرف به متى ما أرادوا. يعني نفقى 400 دينار ورجعوا المياه بعد شو وقت ما أرادوا، بعد يوم، بعد شهر، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، يرجع نفس المبلغ. ما هذا اللي كان الشخص المؤتمن على هذا المال ما يضمن أي نقص يصير بالقيمة، يعني هو مدين، هو هذا أمانة، فسلمها إليه ورا فترة يريد يأخذها، يريد ورا سنة ورا سنتين ورا ثلاثة، فترجع له مثل ما هي، هو مو من حقه يتصرف بها. فيعني هذا المال خلي يبقوا يمهم إلى أن هي تأخذ هذا المبلغ. جيد. يعني هي سألت سلم نعطي هذا الفلوس. يبقى يمهم. أمانة هو يبقى يمهم. جيد. يبقى يمهم. جيد. أبو محمد من بابل يقول كنت سابقا يعني من كنت ما عندي طفل، فبعض الأصدقاء أحد العوائل قالوا لي إنه إذا صار عندك طفل أخذنا لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام. يقول بالفعل رحنا وطلبت من الإمام والله رزقني ببركة الإمام طفل، بس صارت علاقات يعني متشنجة بينات مع هذا العائلة، ما نتكلم، صار قطيعة. الآن كيف أدي النذر؟ بالمناسبة هو يعني ما مأدي الصيغة الشرعية لي. لا الظاهر هو مو نذرها، الظاهر وعد، يعني هو وعدهم. نعم. هي الأحوط لزوما أنه التقييد أو التزام بالوعد، هذا الوفاء بالوعد. زين. الأحوط لزوما الوفاء بالوعد، يريد يوفي بالوعد هذا أو يرجع على فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في العميل. مسألة إذا ما وفى يؤثم، هي مسألة احتياطية يعني، ليس في لا هو احتياط، إما يعمل باحتياط أو يرجع على فقيه آخر. بعض الفقهاء يجوزون. شي يجوزون؟ يجوزون مخالفة الوعد. الوعد. أها. جيد. أبو مصطفى من الديوانية يقول أخذت صيام بالأجرة وما اشترطوا علي أصحاب المبلغ، فقسمت شهر 15 يوم أني و15 يوم ابني، بيها إشكال هاي المسألة؟ لا لا ما بيها إشكال، هو ما موطئ. لو مشترطين عليه المباشرة يكون هو يؤدي صوم الشهر هذا هو كله يسدي. إذا ما مشترطين عليه المباشرة فيريد يؤدي هو كله، يريد تقسم من عنده الشخص آخر، ابنه، زوجته، ما طول ما مشترطين ما يخالف، خلي يؤدي شخص آخر وياه ويجزي هذا. جيد. سؤال آخر كان عند أبو مصطفى يقول بالنسبة للزنا أجلكم الله، عندنا بالقرآن أنه لازم 4 شهود عدول، طبعا تفصيلات أخرى موجودة. يقول إذا واحد خلى كاميرا بالغرفة والكاميرا صورت العملية بكاملها، هذا يكفي لأن يقام الحد على الزاني والزانية؟ إقامة الحد أو الرجم لابد أنه يثبت ثبوته، لابد أن يكون ب4 شهود. جيد. 4 شهود شهدون شهادة خاصة، هاي الشهادة نعم يقام الحد على الزاني في هذه الحالة. أما أنه صورة مثلا أو كاميرا ما يثبت الحد، يعني ما يقام الحد لأنه شهد مثلا بالكامل. لابد منه 4 شهود يشاهدون هذا، يشاهدون هذا الواقع. نعم. وإذا الزوج نفسه هو ما قلت لك هو ما يثبت إلا ب4 شهود، حتى لو الزوج شاهد حتى هو ما يقدر الزوج، أنه الزوج لابد هو هذا قضية الرجم، لابد أنه عند الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يعتمد على 4 شهود، سواء كان واحد مثلا من شهود الزوج، لا إذا كان شاهد الزوج لابد غير الزوج، 3 أكو. أربعة رجال، 4 من الرجال يشهدون شهادة خاصة أنه فلان أو فلانة قد زنا، ويقام عليه الحد. الحاكم الشرعي أو الإمام المعصوم في زمان الحضور كان الإمام المعصوم يقيم عليه الحد، أما في زمان الغيبة الحاكم الشرعي يقيم عليه الحد. أحسنتم. يقول سؤال آخر كان عنده مصطفى بالنسبة لقضية الغسل من الحيض، مثل الغسل من الجنابة يجزي عن الوضوء لو لازم تتوضى بعد؟ نعم يجزي، غسل الجنابة يجزي عن الحيض، وكذلك أيضا غسل الحيض يجزي عن الوضوء. الحيض الجنابة عفوا يجزي عن الوضوء، والحيض كذلك أيضا يجزي عن الوضوء. نعم الأحوط استحبابا أنه يضم له الوضوء. في الجنابة لا يوجد احتياط ولا مشروعية موجودة للوضوء، أما في غسل الحيض نعم الأحوط استحبابا أنه يضم له الوضوء. أحسنت. الأحوط والأفضل. أحسنتم. أم أحمد من النجف تقول سمعت أنه ما يجوز قبل الوضوء وجهي إذا كان مبلل وأجي أتوضى، لازم أمسح وجهي أو إيدي إذا كان بعدين أبدأ بالوضوء. الأعضاء اللي تغسل وهي الوجه واليدان، هذه حتى وإن كانت مبللة بها بلل يجوز الوضوء مباشرة. يعني الشخص المتوضي اللي يريد يتوضأ يغسل وجهه غسل عادي لغرض التنظيف مثلا أو التبريد، يغسل إيديه مباشرة يقدر رأسا وراه يتوضى. عندنا الرأس الأعضاء اللي تمسح وهي الرأس والقدمين، لابد أنه عند المسح إذا يريد يمسح عليها يكون عند المسح تكون جافة. الرأس و الرأس والقدمين. لابد أما الوجه جاف، إذا كان بلل موجود على الرأس أو بلل موجود على القدمين ما يجزي هنا المسح، لا بد أن يجففه من دين مثلا وبعد ذلك يمسح. الوجه ماكو إشكال الوجه حتى إذا كان مبلل، حتى وإن كان مبلل يجوز الوضوء. الوجه والكفين واليدين. أحسنتم. سؤال آخر لأم أحمد تقول أنا يعني قاعدة مع عيالي وحمويني موجودين ويانا، بالنسبة للقدمين حجابنا، ولكن القدمين إلا همات لازم جواريب لو. نعم، أمام الأجنبي لابد من ستر جميع الجسم ما عدا الوجه والكفين، بما فيها القدمين يجب يعني أن تستر، يجب أن تستر جواريب أو ثوب طويل أو عباءة طويلة تستر عن الأجنبي أيا كان هذا الأجنبي حتى لو كان حمام. أحسنت. عماد من البصرة يقول مع خطيبتي اللي أنا عاقد عليها عقد شرعي يعني مع زوجتي في فترة العقد، عندما نجلس مثلا سوية يخرج هذه المادة اللي تسمى بالمذي، هذا المذي يوجب الغسل أم لا؟ نعم، المذي هذا سائل يخرج عند المداعبة، هذا نعم. ما ينقض الوضوء وهو طاهر. وعندنا الودي اللي هو يخرج بعد خروج البول، سائل غليظ يخرج بعد خروج البول يشبه المني، هذا أيضا طاهر ولا ينقض الوضوء. وعندنا الوذي وهو اللي سائل يخرج بعد الجنابة أيضا هذا طاهر، هذا الوذي ولا ينقض الوضوء. أحسنت. حيدر من ذي قار يقول مديون مبلغ وأني إن شاء الله بعد سنة أقدر أوفي هذا المبلغ، ولكن خلال هذه السنة أنا ما ضامن حياتي، ربما يعني أتوفى، فكيف أتخلص من هذا المبلغ؟ إذا كان مؤسر علي أنه يسدد هذا المبلغ، إذا كان هو مؤسر. نعم. إذا كان هو معسر ما عنده يعني فد مبلغ، ما عنده مال يسدد هذا الدين اللي عليه، فعليه يوصي إذا أجى الأجل مال الدين وما قدر يسدد هذا الدين بسبب أنه كان معسر ما عنده أموال يسدد به هذا الدين، فعليه أنه يوصي بهذه الأموال. جيد. سؤال آخر كان عنده حيدر يقول بالنسبة لإطعام 60 مسكين أنا مطلوب صيام وكذا، فيقول زحمة أغلب الناس تجي تودي له 3/4 الكيلو طحين يعني ما يتقبلها، فأكو طريقة أخرى يقدر يسلمها للمكتب؟ هو لابد يعني لابد من استيعاب هذا العدد، لابد انه يطعم 60 مسكين. زين. العائلة مثلا 10 نفرات يعطيهم كل واحد 3/4 الكيلو، يعني العائلة راح يصير 7 كيلوات ونصف. فكل عائلة يوزع على عدد افرادها، افراد العائلة، مو ينطي للواحد كيلو، لا مثلا رب العائلة رب الاسرة يسلمه يقول له هذا مثلا 7 كيلوات ونصف ذو هذا العشر نفرات عائلتك، او يسلمها الى مكتب، او يسلمها لمكتب المرجع هم يتكفلون. جيد. جعفر من النجف يقول بالنسبة للفائدة المستلمة سواء كان من المصارف الأهلية أو الحكومية شنو حكمها؟ نعم، بالنسبة للمصارف الحكومية الفائدة من يستلمها نص إله ونص للفقراء، هاي بالنسبة للعراق نص إله ونص للفقراء. وبالنسبة للمصارف الأهلية إذا استلم الفائدة فمع احراز رضا اصحاب الاموال هذه ايضا يقدر يتصرف فيها، اذا احرز رضا انه هم راضين بالتصرف تصرف بهذه الفائده فيجوز التصرف. هذا بالنسبه للعراق. بالنسبه للجمهوريه الاسلاميه اذا كانت المعاملات شرعيه اللي تجري بين المصرف وبين حسب بنود العقد، مثلا مضاربه أو مثلا مضاربه مثلا او جعاله فكل المبلغ له. جيد. امرأة تقول عندي مبلغ، نعم، او عفوا عندي عقار ملك والان حاليا مأجرت بس اريد اوقف هذا الملك لطلبة الحوزة، اقدر انا احدد وجه الوقف؟ إيه نعم، هي تنوي وتتلفظ بلفظ احتاج الى نية او لفظ او فعل فتتلفظ مثلا اوقفت هذه البناية مثلا لطلبة العلم مع النية، هذا صار وقف فيصرفون بهذا الوقف بحسب ما أوقف له أو ما أوقف فيه. أحسنت. أم محمد من كربلاء تقول بالنسبة لمؤسسة العين اللي هي تابعة لمكتب السيد السيستاني حفظه الله، يقول يصير نقدم لهم خمس مثلا رد مظالم بعض المساعدات بحسب الإجازة مالتهم، يعني الإجازة إذا تشمل كل الحقوق الشرعية فيجوز، إذا لا تشمل بعض من الحقوق الشرعية مثلا الخمس أو الزكاة فحسب الإجازة مالتهم. يعني لازم يأخذون إجازة من المكتب السيد؟ لا، هم شبكة العين هم شوف شنو الإجازة مالتهم. إذا عندهم إجازة باستلام كل الحقوق الشرعية فلا بأس أنه المكلف يسلم لهم هذه. إذا راجعوا المؤسسة وقالوا لهم إيه إحنا عندنا إجازة يكتفون بهذا لو لازم مع الاطمئنان نعم أظن يكتفون. جيد. أحمد من صلاح الدين يقول بالنسبة للغسالة الأوتوماتيك يخلون بها الملابس إلى أن تكمل وطلعوها يشروها، بعض الملابس المتنجسة هل هي تشطف أم لازم تشطف هذه الملابس قبل ما نخليها بالغسالة؟ الغسالة الأوتوماتيكية يعني تكفي في التطهير. بعض النجاسات مثل الدم المني تحتاج إلى غسل مرة واحدة بعد زوال العين، وبعضها اللي هو البول يحتاج في الملابس إذا كان ملابس يحتاج إلى التعدد، ما يحتاج إلى العصر باعتبار إذا كان طبعا الماء متصل بالكر، يعني ماء الإسهال إذا كان متصل بالكر يكفي أنه مرتين من دون عصر، لكن إذا كان الماء قليل تقطع مثلا. هي طبيعة الغسالة الأوتوماتيك سيدنا أنه متصل تكون بالإسهال، أي بس إذا تقطع الماء يعني تمتلي ومثلا ينقطع الماء. نعم إذا انقطع الماء يعني راح يصير هذا ماء قليل، لابد من العصر هنا. الماء القليل يفرق عن الماء الكثير بالتطهير في البول مثلا اثنين هن مرتين، في الماء القليل مرتين وفي الكثير مرتين، لكن في الكثير ما يحتاج إلى عصر، في القليل يحتاج إلى عصر. فإذا كانت هي متصلة وما ينقطع الماء متصلة بالماء الإسالة يحتاج في البول يحتاج مرتين من دون عصر. بقية النجاسات دم مثلا أو غائط أو مني تحتاج إلى مرة واحدة. أحسنت. سؤال آخر الأخ أحمد يقول بالنسبة للسائل الذي يخرج من المرأة أثناء المداعبة هل ينجس الفراش؟ نعم إذا كان هو هذا السائل اللي يخرج عند بلوغ الذروة الجنسية هذا نجس مثل حكم المني مال الرجل أيضا كذلك نجس. أما بس مجرد مثلا الإثارة الجنسية الخفيفة السائل اللي يخرج هذا ما يعتبر نجس. جيد. أم رائد تقول احنا نودي كيس طحين للخباز مع 20,000 دينار يعطينا 350 قرصة، فهل هذا العمل صحيح؟ هاي المعاملة عاد سمح السيد بها اشكال، يعني اما ترك هذه المعاملة او رجوع الى فقيه اخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم، او يضم للطرف الناقص يضم له فتشيء اخر. يعني هنا مثلا اذا واحد ارسل طحين دود طحين للمخبز انطى كيس، صاحب المخبز راح ينطي خبز صحيح، ابو الطحين صاحب الطحين راح يعطي مال، لكن هنا راح يصير بيع عبارة عن بيع خبز بطحين، الطرف الناقص الخبز لان الخبز راح يكون اقل الطحين اكثر. فهنا هذه المعاملة بها إشكال. للخروج من هذا الإشكال يضم للطرف الناقص يعني صاحب المخبز يخلف شيء إضافي من ديل مثلا قطعة حلوى أي شيء قلم، فينطي مع الخبز يعطي شيء آخر يضم له ويقصد أنه هذه القلم أو المنديل يقصد أنه هذا مقابل من مقابل الزيادة في الطرف الآخر، تكون المعاملة صحيحة، أو يترك المعاملة ويرجع إلى فقيه آخر. بعض الفقهاء يجوزون هذه المعاملة عشان ما تصير إشكال، احتياط وجوبي، هو لم يفتي يعني بأن هذه المعاملة ربوية وإنما عنده إشكال احتياط وجوبي يعني. جيد. أنا ملاحظ سيدنا بعض المخابز يكتبون عندهم قطعة أنه نشتري الطحين ونبيع بثمنه الخبز، يجوز أيضا ما يجوز المعاملة. سؤال آخر كان عندهم رائد تقول بالنسبة لزيارة عاشوراء عند القراءة نتوجه للقبلة أم نتوجه لكربلاء؟ ما يشترط هي بها استقبال، يعني ليس مثل الصلاة، الصلاة مثلا يشترط بها استقبال القبلة، في الزيارة ما يشترط. نعم متعارف أنه يتوجه للإمام الحسين. نعم. حيدر من الديوانية يقول أنا بديت أصلي وعمري 10 سنوات وصلاة الطفل يعني في هذا السن أكيد مو مثل صلاة الرجل، بعد بلوغي 15 سنة تقريبا ظليت على نفس المستوى من الصلاة وأنا ما متأكد يعني هل صلاتي بعد البلوغ صحيحة أو لا، شاك بهذه قبل المسألة. البلوغ حتى وإن كان الصلاة بها خلل مواجب القضاء قبل البلوغ، أما بعد البلوغ إذا بها خلل يوجب الإعادة، يعني متأكد هو يعلم بأن هناك بأن صلاته بعد البلوغ فيها خلل يوجب إعادة الصلاة، كما مثلا لو كان لم يأتي بتكبيرة الإحرام أو مثلا لم يتوضأ أو لم يغتسل جنابه، نعم هذا وجب عليه إعادة الصلاة. أما إذا شاك عند شك بعد فترة شك بعد ما صلى وفرغ من الصلاة والآن يشك أن صلاته كانت صحيحة، لا يبنى على الصحة. أحسنت. حميد من البصرة يقول بالسنين الأولى من البلوغ ما كنت أدري أنه الغسل غسل الجنابة واجب، بعدين بعد فترة افتهمت، فماذا أفعل وماذا علي؟ يجب عليه أنه عادة الصلاة إلا إذا كان يغتسل غسل آخر، كما لو كان يغتسل غسل الجمعة نعم في غسل الجمعة يجزي في هذه الحالة وصلاة صحيحة. أما إذا كان ما يغتسل أي غسل واجب ولا غسل مستحب من الأغسال التي تجزي عن الوضوء فلا بد من إعادة الصلاة في تلك الفترة. أحسنت. سؤال آخر عند حميد يقول بالنسبة للنذر أنا قلت الصيغة الشرعية ولكن خالفت النذر، يعني ما أديت، فهل هناك كفارة؟ نعم خالف. إذا كان متعلق النذر أو الراجح وخالف فتجب عليه الكفارة. كفارة النذر مخيرة مرتبة، مخيرة ما بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، طبعا أطعام 10 مساكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، عندنا 3 خصال، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدمن الطعام أو كسوة 10 مساكين. إذا عجز عن الخصال الثلاثة ينتقل إلى الصيام، وهو صيام 3 أيام متوالية، مو يصوم يوم ويفطر ويصوم يوم آخر، لا 3 أيام متوالية، يعني يوم بعد يوم بعد يوم، هاي يسمون الكفارة مخيرة مرتبة، يعني أنت مخير ما بين الخصال الثلاثة، إذا ما قدرت وين تنتقل إلى الصوم. أحسنت. أم زينب من النجف تقول بالنسبة للغسل الواجب بعد ما اغتسلت الغسل الواجب تبين لي أنه أكو يعني عازل على أقدامي أو يدي، فماذا أفعل؟ نعم، إذا الشخص اغتسل غسل جنابة بعد ما اغتسل غسل الجنابة وكمل لقى حاجب، إذا كان الحاجب في القدم أو في اليد أو في الجسم يزيل هذا الحاجب، إذا كان طبعا الحاجب يمنع من وصول الماء، إذا الحاجب ما يمنع ما يحجب مادة بس ما تحجب الماء يصل إلى الأسفل، هذا الغسل الصحيح. لكن لو فرضنا أنه كان هناك حاجب يعني له جرم يمنع من وصول الماء، يزيل هذا الحاجب عن هذه المنطقة اللي في الجسم، يزيلها ويعني يغسل هذه المنطقة بنية إتمام الغسل. أما إذا كان الحاجب مو في الجسم في البدن وإنما كان في الرأس أو كان في الرقبة، فيزيل الحاجب هذا ويكمل غسل بنية إتمام الغسل ولا أحوط، وجوبا أنه يستأنف الغسل مرة ثانية، يعني احتاط هنا يزيل الحاجب ويتم ويغسل هذه المنطقة اللي بها حاجب إذا كان هذا في الرأس أو الرقبة، والأحوط وجوبا أنه يعيد الغسل يعني يستأنف الغسل من جديد. أحسنت. سؤال آخر كان عندها أم زين تقول بالنسبة لإعطاء الحقوق الشرعية الخمس، يعني هل يجيز سماحة السيد بإعطائها إحنا مباشرة إلى الفقراء والمستحقين، لازم نأخذ إجازة مرة أخرى يعني من المكتب؟ سماحة السيد أجاز يعني المقلدي في العراق بتوزيع الخمس على المستحق بنفسه من دون، يعني ما يشترط أنه يسلم إلى مكتب المرجعية، لا أجاز لنفس الشخص أن يسلم الحق الشرعي للمستحق. بالنسبة لسهم السادة ما يشترط أنه يد بيد، يجوز تعطيه لشخص آخر ثق به والشخص الآخر يوزعه. نعم سهم الإمام سماحة السيد اشترط يد بيد، يعني من إيدك الإيد المستحق مباشرة، لا توسط آخرين بتوزيع الحق الشرعي يعني تبطل واحد والواحد هو، نعم مع التشخيص ما يخالف، يعني انت تشخص له تقول له اعطي هذا سهم الامام لفلان عائله وفلان عائله وفلان عائله ما يخالف، ومطمئن من امانه هذا الشخص، او هو الشخص يقول لك انا عندي العائله الفلانيه العائله الفلانيه العائله الفلانيه اريد تنطيهم تنطيني ولا انطيهم اياهم، ايضا يجوز. جيد. سؤال اخر كان عندها تقول عندي بعض الهدايا اللي تجيني منها الملابس عطور الى اخره، بعد مرور سنه اعطي فلوس، يعني اطلع خمسهم فلوس لازم اعطي لو شنو من الهدايا؟ الهدايا اذا مر عليها سنه جرس السنه الخمسيه فكون تخمسها يصير تبطي من نفس العين، يجوز انه من نفس العين تبطي. يعني مثلا وفرضنا انه عندها فد 10 قطع عطور مثلا او ملابس، طلع من ذن العشرة قطعتين، قطعة للسادة وقطعة للعوام، ويجوز انه تقدر قيمتها ايش قد هاي القيمة وتدفع القيمة النقدية، لكن اذا دفعت فلوس لابد انه تدفع الربع، مو تدفع الخمس، تدفع الربع، لانه الدفع راح يكون من نفس العين، راح الدفع مو يكون من نفس العين وانما يكون من مال من نقد، فلابد انه تدفع ربع. يعني اذا ارادت تدفع انه تخمس المبلغ وتدفع الخمس مال هذه العيان، ملابس او عطور او ما شاكل ذلك. نعم احسنتم. مسألة سيدنا، بالنسبة لإعطاء الخمس أو بعض الحقوق، لازم صاحب المال يبلغ المستلم أنه ترى هذا خمس أو ترى هذا زكاة فطرة مثلا، وهكذا حسب النية؟ لا لا، ما يشترط أنه يقول له أنه هذا خمس أو هذا وهذه زكاة، حتى لو تخيل، يعني ممكن طبعا ينوي النية، ينوي نية الخمس أو نية الزكاة أو نية زكاة الفطرة، ذاك الشخص خلي يتخيل، إذا تخيل إنه هذه هدية ماكو مشكلة. ماكو مشكلة إذا تخيل إنه ذاك هدية، لكن لا يكذب عليه يقول له هذه هدية، لأن إذا قال له هدية راح يصير كذب هذا. ينطي المبلغ من دون إنه يبلغ هذا خمس. ذاك خلي يأخذ، ذاك من يأخذه خلي يتخيل، شنو يريد يتخيل خلي يتخيل، خلي يتخيل هدية. ماكو مشكلة. جيد. حيدر من واسط يقول عندي ديان وما أقدر أسدده، يصير أقترض من المصارف الأهلية لو إلا من المصارف الحكومية؟ يصير يقترض من المصارف الحكومية، ما يأخذ المال بنية القرض، وإنما يأخذه بنية مجهول المالك ويسدد به هذا، وهو ملزم بعد ذلك بدفع الفائدة لهذا المصرف. أما بالنسبة للمصارف الحكومية الأهلية عفوا، إذا اشترطوا عليه الفائدة فهذه المعاملة ربوية، إذا ما اشترطوا عليه الفائدة لا بس بهذه المعاملة، لكن في الغالب أنهم يشترطون عليه الفائدة، إذا اشترطوا عليه الفائدة تعتبر هذه المعاملة ربوية. نعم ممكن أنه المصرف يبيع له دولار بدينار، يعني جنس مختلف، يسلم لعراقي، يبيع لعراقي على أنه يستلم من عنده دولار، أو بالعكس يسلم دولار ويستلم من عنده دينار، يعني جنس مختلف حتى ما تكون المعاملة ربوية. أحسنتم. الأخوة في الكونترول، يبدو عندنا وقت لاستلام بعض الاتصالات إذا كان هناك اتصالات. سؤال آخر كان عنده حيدر من واسط، يقول شخص يهدي لي بعض الملابس طعام كذا، بس أنا ما متأكد أنه من مصدر هذه الأموال أو هذه الهدايا، ما متأكد أنه هي صحيحة أو لا، من حلال أو من حرام، يصير أقدر أخذين لولا؟ إذا يدري أن هذا الهدية نفسها هي حرام فما يجوز له يأخذها. يعني مثلا هدولة قطعة قماش، يدري أن هاي القطعة هي مغصوبة، يدري أن هاي القطعة حرام فما يجوز له يأخذها. بعد إذا شاك ما يدري أنه هل هذا حلال أو حرام يجوز يأخذها، وإن كان الأفضل إذا شاك أنه يعني يحتاط الأفضل هذا، لكن يجوز له يأخذها. أما إذا لا، يعني هذا كان أمواله فلوسه حرام وراح اشترى. عذرا سيدنا، بس أخذ هذا الاتصال. الأخ عماد معان البغداد، سلام عليكم. سلام عليكم يا أخويا، حياك الله بارك الله فيك. نحن عندي السؤال للسيد. تفضل. أنا من مجال المذهب الإمامية. زين. واحد صديق من المذهب أبناء جماعة اتبرع أن يوديني إلى أمره. زين. على حسابه، وأنا مقعد يعني بعربانة. أها. إيه. فهيش حالة يعني عند أشوف الأقل فرق بين الأمر مال إمامية وبين جماعة، ويعني أنت يعني رحوية القافلة ماتهم لو ما أنت رحوية القافلة ماتهم. أنت أديت المناسك على شروط ال؟ لا أنا بروح، أنا سحن أروح. ها بعدك ما رايح؟ لا ما رايح، هو ليش تبرع لي يوديني. أها. هو تبرع لي يوديني. جيد. فهيك أعرف إنه أقل فرق بين الناس الأمر بيننا وبين أبناء الجماعة لو ماكو. وأقدر أروح ويا قبل مال الجماعة لو ما أقدر أروح. واضح. أي والله. شكرا يا عماد. أحمد معانا من كربلاء، سلام عليكم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أحمد. الله أهلا وسهلا بكم. سؤال عندي، إن قطعة ضامنة اي انا عندي محلات بيتي اريد اشوف ابو قطعه تابعه للبلديه زين يصير ابني بيها مخزن من محلات الغراض ما اخذت اجازه من البلديه ولا جاز من البلديه ما اخذ بس هي قطعه صار عليها تقسيم معاملات واجي اكو شغل قدم قبلنا ما لحقنا صار عليه اشكال احنا وذاك الشخص ما ادري يعني يجوز قبل دي واخذها واضح. شكرا يا احمد. نعم اكمله سمعت السيد. نعم بالنسبه للاموال اذا كان يعني فلوس كانت الفلوس حرام وراح اشترى مثلا فد ملابس او فد شيء وهداهن لشخص اخر في الغالب